حدثت عنكم عبادة بحديث الدجال وكنا نظنه سمعه من ابي شهر سعيد. فيها تكرار. طيب الحادي عشر. الحادي عشر اختيار الراوي بالعلم والعناية به واتساع حدته ما لم يجرع، فمثل هذا يختلف به عدالة وضبطا، إن لو كان فيه ما يرد ذلك لما سلم من كلام الأئمة، فإن الغنى المتواترة من كلام في المشاهير الذين يوجد منهم ما يقتضي الجرح. الثاني عشر ومنهم من يرى أن تعديل الأولى كانت بقول أحدهم حدثنا الثقة أن هذا كاف بالتعديل، وهذا غير سبيل وهذا غير سبيل. يعني الإمام مالك يقول حدثني متى أتكلم، حدثني الثقة. الإمام الشافعي مش كذلك، حدثني من لا يكذب، حدثني الثقة. هذا تعديل على المعنى، والصحيح أنه لا يقبل. أول شيء لأنه في الحقيقة ربما لا يكون في الخلاف. يعني الإمام الشافعي رحمه الله يقول حدثني من لا أتكلم، وهو يقصد به إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي. الإمام أحمد قال في كذاب رافضي مرجع كل بلية فيه. هذا عند الإمام أحمد له نظرة فيه، وعند الشافعي له نظرة فيه. فإذا التعديل على الإمام لا يعتبر ولا يعتمد. نعم. ومنهم من يرى أن التعديل مبهم كافي، ومنهم من يرى أن تعديل الأولى كاف بقول أحمد حدثنا الثقة أن هذا كاف للتعديل وهذا غير سبيل، فقد يكون ثقة عنده وليس كذلك عند غيره، فلا بد من تسمية من حدثه والله أعلم. ومنهم من يرى الثالث عشر ومنهم من يرى ثبوت عدالة، ومنهم من يرى ثبوت العدالة في جعله يقال البخاري من الرجل في التاريخ الكبير، وكذلك ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل قال الحاكمي، وزاد بعضهم كتبا وصورا فيقولين وقول مرفوض منذ اصحاب النبي. يعني اذا ذكر الائمه كالبخاري او ابن ابي حاتم في جرح التعديل الرجل ولم يكن في جرح ولا تعديلا يعتبرون هذا ثقه عدلا، وهذا غير صحيح. مسلك في تساهل، وربما يسلك هذا المسلك الامام احمد شاكر رحمه الله تعالى في بعض الكتب، وهذا مشهور عنه ولا يتابع على مثل هذا. نعم. فالرواة المسكوت عنهم في التاريخ الكبير او كتاب ابن ابي حاتم جرح التعديل ليس معنى السكوت انهم في حيز العداله والثقه، بل الامام من هؤلاء سكت لكونه لم يستحضر شيئا في هذا الضرب، ولو علم فيه شيئا لذكره ولم يكتمه عن الامه. نعم. الرابع عشر ومما يرفع الجلالة عن الشيخ كثرة الرواية الراوي المشهور أو المصنف عن هذا الشيخ أو وصفه بغير الحديث كالقضاء والغزو والقراءة بغير ذلك، أو كونه مثلا كان محكما وأذن مسجد الرصافة مثلا، مسجد مثلا البحر، مسجد بغداد، مسجد الكوفة، كونه مثلا من الأجواد الكرماء، هذا يرفع عدالة الشخص. نعم. أو تحديد مكان وزمان أخذ الراوي عنه وكل هذا إذا قال أخذت منه في مكان كذا في سنة كذا، هذا يدل على ارتفاع عدالة العين. نعم. وكل هذا يساهم في رفع الجهالة، لكن هل يجعله عدلا؟ يجعله ثقة؟ لا. نعم. فكل هذا يساعد في رفع الجهاله، لكن الاحتجاج بحديث من كان كذلك فيه مقصود والله اعلم. وذلك مسالك الفقه لبعض اهل العلم والمعتمد ما سبق، والمعتمد ما سبق اعتباره مما ذكر، والعلم عند الله تعالى. الشرط الخامس من شروطه صحيح اللي هو ايه؟ بقي الضبط. نكتفي بهذا الفرق.